الباب الرابع والعشرون في القول في السماع ترفعا واستغناء. اعلم أن الوقت يشعر بسابقة فقد، فمن لم يفقد لم يجد، إنما كان الفقد لمزاحمة وجود العبد بوجود صفاته وبقاياه. فلو تمحض عبدا لتمحض حرا، ومن تمحض حرا أفلت من شرك الوجد. فشرك الوجد يصطاد البقايا ووجود البقايا لتخلف شيء من العطايا. قال الحصري رحمه الله: ما أدون حال من يحتاج إلى مزعج يزعجه. فالوجد بالسماع في حق المحق كالوجد بالسماع في حق المبطل، من حيث النظر إلى انزعاجه وتأثير الباطن به وظهور أثره على الظاهر وتغيره للعبد من حال إلى حال. وإنما يختلف الحال بين المحق والمبطل، أن المبطل يجد لوجود هوى النفس، والمحق يجد لوجود إرادة القلب. ولهذا قيل: السماع لا يحدث في القلب شيئا، وإنما يحرك ما في القلب. فمن متعلق باطنه غير الله يحركه السماع فيجد بالهوى. فمن متعلق باطنه غير الله يحركه السماع فيجد بالهوى، ومن متعلق باطنه محبة الله يجد بالإرادة إرادة القلب. فالمبطل محجوب بحجاب النفس، والمحق محجوب بحجاب القلب. وحجاب النفس حجاب أرضي ظلماني، وحجاب القلب حجاب سماوي نوراني. ومن لم يفقد لدوام التحقق بالشهود، لا يتعثر بأذيال الوجود، لا يجد ولا يسمع. ومن هذه المطالعة قال بعضهم: أنا ردم كله لا ينفذ في قول. ومر من شاذ الدين الدينوري رحمه الله بقوم فيهم قوال، فلما رأوه أمسكوا، فقال: ارجعوا إلى ما كنتم فيه، فوالله لو جمعت ملاهي الدنيا في أذني ما شغل همي ولا شفي بعض ما بي. فالوجد صراخ الروح المبتلى بالنفس تارة في حق المبطل، وبالقلب تارة في حق المحق. فمثار الوجد الروح الروحاني في حق المحق والمبطل. ويكون الوجد تارة من فهم المعاني يظهر، وتارة من مجرد النغمات والألحان. فما كان من قبيل المعاني يشارك النفس الروح في السماع في الحق المبطل، ويشارك القلب الروح في حق المحق. وما كان من قبيل مجرد النغمات يتجرد الروح للسماع، ولكن في حق المبطل تسترق النفس السمع، وفي حق المحق يسترق القلب السمع. ووجه استلذاذ الروح النغمات أن العالم الروحاني مجمع الحسن والجمال، ووجود التناسب في الأكوان مستحسن قولا وفعلا، ووجود التناسب في الهياكل والصور ميراث الروحانية. فمتى سمع الروح النغمات اللذيذة والألحان المتناسبة تأثر به الوجود الجنسية، ثم يتقيد ذلك بالشرع لمصالح عالم الحكمة ورعاية الحدود للعبد عين المصلحة عاجلا وآجلا. ووجه آخر: إنما يستلذ الروح النغمات أن النغمات بها نطق النفس مع الروح بالإيماء الخفي، إشارة ورمز بين المتعاشقين وبين النفوس والأرواح، تعاشق أصلي ينزع ذلك إلى أنوثة النفس وذكورة الروح، والميل والتعاشق بين الذكر والأنثى بالطبيعة واقع. قال الله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. في قوله تعالى: منها إشعار بتلازم وتلاصق موجب الائتلاف والتعاشق. فالنغمات يستلذها الروح لأنها مناغات بين المتعاشقين. وكما أن في عالم الحكمة كونت حواء من آدم، ففي عالم القدرة كونت النفس من الروح. فهذا التآلف من هذا الأصل، وذلك أن النفس روح حيواني تجنست بالقرب من الروح الروحاني، وتجنسها بأن امتازت من أرواح جنس الحيوان بشرف القرب من الروح الروحاني، فصار نفسا. فإذا تكون النفس من الروح الروحاني في عالم القدرة كتكون حواء من آدم في عالم الحكمة. فهذا التآلف والتعاشق ونسبة الأنوثة والذكورة منها هنا ظهر. وبهذا الطريق استطاب الروح النغمات لأنها مراسلات بين المتعاشقين ومكالمة بينهما. وقد قال قائل: تكلم منا في الوجود عيوننا ونحن سكوت، والهواية تكلم منا في الوجوه عيوننا ونحن سكوت والهوى يتكلم. فإذا استلذ الروح النغمة وجد النفس المعلولة بالهوى فتحرك بما فيها لحدوث العارض، ووجد القلب المعلول بالإرادة وتحرك بما فيه لوجود العارض في الروح. شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة، وللأرض من كأس الكرام نصيب، فنفس المبطل أرض لسماء قلبه، وقلب المحق أرض لسماء روحه. فالبالغ مبلغ الرجال، والمتجوهر المتجرد من أعراض الأحوال، خلعان عليه النفس والقلب الوادي المقدس، وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر استقر وعرس وأحرق بنور العيان أجرام الألحان، ولم تصغ روحه إلى مناغات عاشقه لشغله بمطالعة آثار محبوبه. فالهائم المشتاق لا يسعه كشف ظلامة العشاق، ومن هذا حاله لا يحركه السماع رأسا، وإذا كانت الألحان لا تلحق هذا الروح مع لطافة مناجاتها وخفي لطف مناغاتها، كيف يلحقه السماع بطريق فهم المعاني وهو أكثف؟ ومن يضعف عن حمل لطيف الإشارات كيف يتحمل ثقل أعباء العبارات؟ وأقرب من هذا عبارة تقرب إلى الأفهام، الوجد وارد يرد من الحق سبحانه وتعالى، ومن يريد الله لا يقنع بما عند الله، ومن بما من عند الله بما من عند الله، ومن صار في محل القرب متحققا به لا يلهيه ولا يحركه ما ورد من عند الله ما ورد من عند الله. فالوارد من عند الله مشعر ببعد، والقرب واجد، والقريب واجد، فما يصنع بالوارد؟ والوجد نار، والقلب الواجد بربه نور، والنور ألطف من النار، والكثيف غير مسيطر على اللطيف. فما دام الرجل البالغ مستمرا على جادة استقامته غير منحرف عن وجه معهوده بنوازع وجوده لا يدركه الوجد بالسماع، فإن دخل عليه فتور أو عاقة قصور بدخول الابتلاء عليه من المبل المحسن، يتألف من تفاريق صور الابتلاء وجود يدركه الوجد لعود العبد عند الابتلاء إلى حجاب القلب. فمن هو مع الحق إذا زل وقع على القلب، ومن هو مع القلب إذا زل وقع على النفس. الحمد لله ربنا وربكم ورب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو، منه المبتدأ وإليه المصير، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رتب المراتب ووهب المواهب، فسبحان الواهب، وما أعظم تنوع الوهب والمواهب والمنازل والمراتب. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم، وحسنات الأبرار قد تكون سيئات لدى المقربين، ولكل مقام مقال، ولكل حال رجال، ومجلى ورود الأحوال ما يصدر من الأعمال، وما يبتث من شؤون الألفاظ والأقوال، وكلها مؤثرات، وكل مؤثر له مدى في تأثيره، من ارتقى عنه ضعف عن أن يؤثر فيه. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وحيث تكلم الشيخ عليه رضوان الله عن شؤون السماع وما يحصل عند الاستماع من انخفاض لقوم ولقوم آخرين من ارتفاع بحسب ما يستقر في البواطن وما يستجن في الضمائر، فكذلك التأثيرات الحاصلة الصالحة وحدها، الحسنة دون السيئة، الطيبة دون الخبيثة، العلية دون الوضيعة، الكريمة دون الساقطة، هذه التأثيرات درجات، ومراتب متباعدات. فكما أن للسماع تأثير عظيم على السالكين وعلى الواصلين، فبعض أحوال أهل الرسوخ في الوصول لا يؤثر عليها قول قائل إذ يقول إذ قد شخصت أبصارهم وأرهفت أسماعهم لقول رب العالمين. ومن كان كذلك سقط عليه تأثير كلام المخلوقين، بل حمل باطنه من معاني الشوق ما دونه تشويقات من سواه من البرايا، وحمل من معاني الحضور ما يعد به حضور الحاضرين بالسماع غفلة، فهو لقوة حضوره يعد الحضور الذي هو أدنى من هذا المقام غفلة، وهو الذي يتطلبه من لم يصل إليه من سواه. إذا كان الأمر كذلكم فإن هذا السماع طيب وتأثيره طيب يأتي على درجات، وعامة الأخيار والصالحين من النغم الحسن والقول الحسن يستكشفون معاني مودة الله ومحبته وآثار قدرته وخطاب أنفسهم بما يصلح حالهم معه. ولكن من تمكن ورسخ قدمه في معرفة الله ومحبة الله يمتلئ من الشوق والوجد والمحبة والحضور بما لا يصبح تصبح الأقوال والأغاني والسماع مؤثرا فيه، إلا إذا احتاج أن يخفف على نفسه من شدة ما ينازله من أنوار القرب من الحق وانكشاف لوائح الجلال، فيحتاج إلى أن يكلف نفسه الإنصات إلى شيء من السماع ليعتدل ويتوازن ويقوى على حمل الأمانة ولا تتلاشى قواه ويسقط بشدة ما ينازله من أنوار الجلال والجمال والكمال. فالأول ينصت إلى السماع ليتلطف، والثاني من شدة لطافته ينصت إلى السماع ليتكثف. وفرق بين الأول والثاني، فرق كبير. ذاك ليتخفف به لتقوى قواه البشرية على استمرار به مدة، فيخفف نفسه بسماع هذا الكلام الطيب، وهذا يريد أن يطلع ويعتلي فيرفع نفسه بسماع هذا الكلام الطيب ليحصل ما لم يكن حاصلا عنده. والثاني ثجاج صباب الجود صب عليه من كل جانب، فيحتاج إلى أن يتلطف أن يتكثف شيئا ليتخفف عنه عبء الثقل نازل. فإن سيدنا الكليم حينما جاء التجلي ودك الطور خر صعقا، فلولا صعقته لتلاشت قواه ولما استطاعت عظامه أن تحمله بعد ذلك ليذهب فيبلغ عن الله الرسالة، فلطف الله به فأخرجه إلى الصعقة حتى يمر الأمر عليه بلطف ويرجع إلى تماسك قواه البشرية ويذهب لأداء الرسالة وبلاغ الخبر عن الله تبارك وتعالى كما يليق بحال سيدنا الكليم موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا يقول الوجد، حصول الوجد مشعر بسابقة فقد، كان قد فقد بعدين جاله الوجد، بمعنى معاني كانت غائبة عنه غير حاضرة عنده، لما طرد وجد. لكن الذي عنده كل هذه المعاني وزيادة تجيب بها أنت إيش تذكره بإيش؟ قدها ثابتة وراسخة فيه، فمن لم يفقد لم يجد، أصلا ما فقد حتى يجد. وإنما الفقد يحصل لمزاحمة وجود العبد. كيف؟ شهود العبد بوجود صفاته وبقاياه، كيف نسيان الحق تعالى بأي معنى من وجوه النسيان في استشعار وجودك، فكأنك شيء هذا فقد، فإذا طرأ عليك وارد من واردات الفضل الرباني نسيت نفسك والأكوان وعلمت أن الوجود الحق للحق وما سواه، فكما قال سيدنا رسول الله فيما جاء في الصحيح عنه: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكم تقف أنت مع الباطل؟ فالقاصرون أمثالنا، يتابعهم الباطل حتى وهم في ذكرهم، حتى وهم في الصلاة، حتى وهم في القراءة، وهم مع الباطل واقفين، وهو استشعار شيء من أدنى ذرة من معنى الاستقلالية لأي كائن، وما هناك كائن مستقل قط، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، لله ملك السماوات والأرض. فنسيان الملكية والمالكية لله بأي معنى من أوجه النسيان وشهود الملك أو الملكية لغيره فقد، صاحبها يحتاج إلى الوجد، لكن من استحكم في قلبه الوجد والوجود فلم يفقد قط. ما تفعل بأقوال المقولين وأسماء تسميع المسمعين وماذا تصنع به إلا إن احتاج إليها لتخفيف ثقل ما ينزل من النور عليه. يقول: فلو تمحض عبدا، تمحض حرا، أي حرا من رق الكائنات، ما يسترق شيء في الكون، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، الحق هو الله تبارك وتعالى. ولما كان للحق تعالى عناية بمظاهر بعض الوجود لما فيها من الدلالات ولكثرة ما حل فيها من سر الإرادة الربانية سميت حقا لتدل على ما خبأ الحق فيها من أسرار الألوهية والربوبية وأسرار الإرادة الربانية. كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أنت الحق، في كل ليلة لما يقوم آخر الليل، عندما يقوم في نصف الليل ويناجي ربه يقول: أنت الحق، ووعدك حق ولقاؤك حق. بعدين يذكر المظاهر التي بها شد مشاعر الناس ومداركهم إلى الوجود الحق: الجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ثم يختم بذاته الكريمة لأنها أعلى ذات دلت على الذات، لأنها أعلى كائن دل على المكون، فهو حبيب المكون وأقرب الكائنات إلى المكون، والنبي ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وكان يقول هكذا كل ليلة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلأجل سر هذا الحق نحن سألنا الله الجنة لما فيها من سر حق رضاه وحق لطفه وحق إكرامه سبحانه وتعالى، واستعذنا به من النار لما فيها من سر الحق، من سر حق غضبه ونقمته وعذابه وطرده والبعد عنه جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا عظمنا النبيين لما فيهم من سر حق القرب والتقريب والدلالة على الرحمن وسيلة للوصول إلى رضاه تعالى في علاه، لذلك جعلت طاعتهم من طاعته سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا الحق الذي فيه، ما له دخل في الباطل، كل شيء ما سوى الله باطل، لكن الرسول وطاعته من إذن الله، من أمر الله، فهو الحق. فذلك وما أرسلنا، قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان هو الحق. ولهذا لما كان الموت رافعا لستارة الأوهام والخيالات عن استقلال شيء من الكائنات، ومثبدا لكل ميت عظمة وجود الموجود المتفرد بالوجود، سمي الموت حق، سمي الموت عاق، وقل جاءه الحق بمعنى جاءه الموت ونزل به الموت. ولهذا لما أصبح يوم سيدنا عمر ولقي سيدنا حذيفة قال: كيف أصبحت يا حذيفة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أصبحت أكره الحق وأصدق اليهود والنصارى وأهرب من الرحمة، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. ما تقول؟ أقبل سيدنا علي سلم عليك وسلم: ما لي أراك مغضبا يا أمير المؤمنين؟ قال: ما تسمع ما يقول حذيفة؟ قال: ما قال؟ قال: سألته كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أكره الحق وأهرب من الرحمة وأصدق اليهود والنصارى ولي في الأرض ما ليس إلا في السماء. قال: صدق يا أمير المؤمنين. قال: بتقولها يا أبا الحسن؟ قال: نعم. قال: كيف ذاك؟ قال: إن الموت هو الحق وقد كره إلى النفوس البشرية فهو يكره الموت يهرب من الرحمة، إن المطر رحمة الله، فهل تبقى يا أمير المؤمنين في الرحمة إذا نزلت المطر؟ تهرب منها. ويصدق اليهود والنصارى في قولهم: قالت النصارى ليست اليهود على شيء، قالت اليهود ليست النصارى، هذا صدق ولا مو صدق؟ صح كلام صح حقيقي، يا ليست النصارى شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال: عجيب. وله في الأرض ما ليس في السماء، قال: زوجة وولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تنزه هذا مخلوق له زوجة والأولاد، تعالى الله عن ذلك. البيس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن، يقول يقول سيدنا عمر: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن رضي الله تعالى عنهم. سمي الموت حق لأنه يكشف الستارة، يبعد الوهم، يبعد كثير من الباطل، رؤية الكائنات كأنها مستقلة، غرور الإنسان بنفسه بهوى مال يروح، يقول بالموت يروح، تظهر هيمنة الله، تظهر قدرة الله. هذا لهذا سمينا الموت حاق، لأنه يكشف لك عن أسرار الحاق. وما سمي من المخلوقات حق فلكونه محطا لتجلي الحق فيه وظهور شيء من أسراره، لكن أعلى الذوات على الإطلاق في تجلي الشؤون الإلهيات والربانية والدلالة عليها، ذات أحب محبوب إلى هذا الإله هي ذات محمد، فلذلك كان هو الآية الكبرى صلى الله عليه وسلم، كان آية الله الكبرى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعليه. بشر ومخلوق وآدمي والملائكة وراه والأنبياء وراه والجن وراه والإنس وراه والمقام المحمود مقامه واللواء المعقود لواءه، سميت والشفاعة العظمى شفاعته، هو آية عظمى هذا، هذا آية الله الكبرى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. بشر مثل البشر ويطلع فوق الملائكة كلهم ويتجاوز السماوات العلى ويطلع فوق سدرة المنتهى، وجبريل رئيس الملائكة من الوحي ويقف ما أقف، وما منا إلا له مقام معلوم، وذا ببشريته ودمه ولحمه وعظمه يطلع فوق، آية عظمى هذا ما في مثله، ماشي مثله في الآيات، آية الله العظمى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبرز لنا في عالم الدنيا مخلوق آدمي بشرك ماذا يأكل ويشرب ويضعف، والأسرار مطوية فيه والدلالة عنده، مأمون على وحي يهدي الخلائق إلى يوم القيامة، نجي بعد 1400 سنة نقرأ الآيات اللي قراها ونستدل بالنور الذي بعث به ونهتدي به ونعامل بأصناف الخلق الموجودين عندنا في العالم والأجهزة التي حدثت في العالم، نعرف كيف نستعملها بدلالته وبإرشاده. هذا آية عظمى، هذا آية عظمى ما مثلها في الآيات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذا اشتد الخناق بالناس في عالم القيامة من بروز آية الغضب، ما عاد تقول أن لها إلا هو، الآية الكبرى رجع لما يجوا عند كل نبي يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، لما يجوا عند يقول أنا لها أنا لها، آية عظمى هذا. لما يسجد للرب الرحمن يقول ارفع راسك سل تعطى، قل يسمع لي قولك، اشفع تشفع، هذا الآية العظمى، هذا الآية العظمى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالله يجعلنا ممن حظي بمطالعته أسرار جلالي وجمالي وكمال ذات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال بعد ذلك تتشابه الأمور بين أهل الحق والباطل، فأرباب الباطل تتعلق نفوسهم عند السماع وعند سماع النغمات، ويخرجون إلى تصوراتهم الفاسدة، ولكن أرباب الحق يتحرك القلب فيفضي إليهم بالمعاني الشريفات الكريمات في تعظيم الرب جل جلاله والخضوع له محاسبة النفس لا غير ذلك. إلا أن حجاب أهل النفوس ظلماني قاطع عن الله، وحجاب أهل القلوب نوراني موصل ميسر الطريق إلى الله تعالى، وكله حجاب، بس فرق بين حجاب الظلمة وحجاب النور. ولا يتم حقائق الوصول إلا بالخروج من الحجب كلها، ظلمانية ونورانية. فالحجب الظلمانية الحجب الكثيفة، حجب الذنوب والمعاصي والشهوات والغفلات، البعد هذه حجب ظلمانية هذه بشأن النفس. وبعد ذلك حجب نورانية تقطع، حجاب التوبة، حجاب الصبر، حجاب الزهد، حجاب الفقر، حجاب التوكل، حجاب الرضا، حجاب الإخلاص، حجب نورانية لابد تقطعها، امش إلى قدام، المقصود هو الله. كل واحد منها له نور يبهر، فبعض الناس إذا أشرق عليه من شيء ظن أنه وصل، يقول أنت في الطريق. فاقطع الحجب الكثيفة بالسير عنها غير مقتصري، واقطع الحجب اللطيفة بالسير فيها غير مغتريري، فإذا جاوزتها مرتقيا سدرة الأسرار والقدر، فتوقف وانتظر علما من علوم الأمر والذكر، واحتفظ بالشرع واسعى به حكم رب العرش في الصور. سمعت؟ ولو بين العبد وربه 70,000 حجاب، كلما كشف منها حجاب ظن الوصول، ظن أنه وصل. لا إله إلا الله. ولولا الحجب لأحرقت كما قال صلى الله عليه وسلم سبحات وجهي كل شيء، نور الله ويحرق كل شيء في الوجود، ما يقوم شيء ملو، لكنه حجبها سبحانه وتعالى. الله، هذا أمر. وقال إن الروح نفسها لها معاني من الضرب، بمجرد النغمة الشجية وصوت الحسن تتأثر وتضرب، فإن كانت تواصلها مع القلب حركت دواعي القلب واسترق القلب السمع فصارت في أحوال شريفة، وإن كان تواصلها مع النفس لضعف علاقة القلب تحركت النفس عند ذاك الطرب وجاءت معاني سخيفة. وإلى الروح في حد ذاتها تتأثر وتضرب، لأن وبعد ذلك للأرواح نوع من الطرب عند سماع الصوت الحسن والنغمة الطيبة، وهو تجلي الله السابق عليها، تجلي الله السابق عليها حينما خاطبها، حينما جمع أرواحنا من ظهر آدم ثم أشهدنا. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فلما أذن الله للأرواح أن تسمع كلامه المقدس المنزه سمعت أحلى شيء يسمع هو كلام الله، فبقيت حلاوة هذا الكلام مكنونة في روح الإنسان الذي سمع هذا. فإذا سمع صوت حسن ونغمة طيبة تذكرت الروح حلاوة النداء الإلهي والخطاب الرباني، فاشتاقت وتحركت وهاج وجدها، هاج حنينها من تذكرها حلاوة نداء الله: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فما كان أحلى ما وجدت الأرواح من تفضل المالك الخالق الحق بخطابها وندائها وإسماعها ألست بربكم؟ قال بلى، وخروا له سجودا. فأرواح الصالحين لا تسمع الصوت الحسن إلا تحرك ما في باطنها من شوق إلى أصل ما سمعت، وما استكن فيها من الحنين إلى ذاك النعيم وذاك التفضل الرباني الإلهي، فيحرك فيها ما يحرك، وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لا إله إلا الله. قال ومن يريد الله، ما عاد يبقى منتظر الواردات، وهذه الواردات تشعر بشيء من البعد، لما تكون بعيد يرسل لك وارد، لكن لما تكون حاضر معه يرسل لك وارد. إيش يرسل لك وارد؟ وهذا قدامك نادمه. فلما يستحكم قربك من الحق تبارك وتعالى تصير الواردات غير ملفتة لذهنك أنت، إنما يلتفت إليها من لم يحضر بعد، من لم يحضر بعد. فلذا كانت الواردات نفسها درجات وأنواع، وليست الواردات على المقربين كالمواردات على أصحاب اليمين والواردات على الأبرار. إن العطاء إمداده متنوع، يا حسن هذاك العطاء المتنوع، يا حسن هذاك العطاء المتنوع. ولذلك تجد العجب العجاب من تأثر الأرواح، حتى روح غير الآدمي بالصوت الحسن، معنى ما تفهم المعنى، ما تفهم المعنى، طيور وحيوانات حتى الجمال مع بلادتها الحدى يأثر فيها، وإذا سمعت الصوت الحسن تحركت واشتغلت حتى تقطع مسافة طويلة في وقت قصير. حتى ذكر بعضهم في بعض سياحاته نزل عند بعض الناس استضافه، فلما أضافه وجد له عنده مملوك له رقيق مقيد، فقال له يا الضيف إن سيدي هذا قيدني وحبسني هنا، وأنت ضيف عنده وهو رجل كريم وما يرد طلب الضيف، فأنا أذبك تخلصنا، اسأل منه أنه يفكنا من الأسر هذا، يكون لك الثواب والأجر. جاء له بالطعام قال لا أكل الطعام حتى تفك هذا وتعفو عنه، قال هذا أتلف مالي وحالي. كيف؟ قال أفقرني. قال ليش؟ قال معي جمال هذه، إذا حصلت قال قدام البيت ميتة، ميتة 7 جمال حق رجال ميتة كلهم، قال شوف هذه أترزق بها وأنقل عليها البضايع. وهذا الرجال حادي وحده ممتاز وصوته جميل، قام يحمل الجمال من بلاد فوقها الحمول وأخذ يحدو بصوته، فركضت وركضت وركضت حتى قطعت مسافة 3 أيام في يوم واحد، وصلت ماتت من شدة ما أتلفها، هو مستمر وهي مستمرة، ولا عاد وقفت ولا أكلت ولا شربت، وقطعت المسافة إلى أن ماتت من هذا. ورأيت الجمال قال أوه، وأني كنت أزمت ألا أعفو عنه لهذا، لكني ما أرد ضيف، وإذا طلبت العفو عنه أنا أطلقه من أجلك. فلما انصرفنا وخرجنا قلت له تأذن له يسمعنا شي من الصوت، قال تفضل. غنى وإذا بجمال قال جنبنا قام يثور ويتحرك ويهتز، وما أظن ما سمعت في حياتي مثل هذاك الصوت الحسن الطيب. فإذا كان حتى الجمال تتأثر بالنغم، روح غير آدمي، فكيف روح الآدمي إذا فهمت المعنى وهي أولى بالطرب وبالشوق وبالحنين. ولذلك قال النبي لسيدنا أنجشة كما تقدم معك، رويدك سوقك بالقوارير مثل النساء معك، ما تحدو الجمل يتحرك بقوة يتعب النساء شوية شوية، رويدك سوقك بال قوارير رفقاً، قال رفقاً بالقوارير. صلى الله على سيدنا محمد وآله. الله قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، سمعت بعض المشايخ يحكي عن بعضهم أنه وجد من السماع، فقيل له أين حالك من هذا؟ فقال دخل علي داخل أوردني هذا المورد. قال بعض أصحاب سهل صحبت سهلا سنين ما رأيته تغير عند شيء كان يسمعه من الذكر والقرآن، فلما كان في آخر عمره قري عنده، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، فارتعد وكاد يسقط، فسألته عن ذلك قال نعم لحقني ضعف، وسمع مرة الملك يومئذ الحق للرحمن، فاضطرب فسأله ابن سالم وكان صاحبه، قال وقد ضعفت، فقيل له إن كان هذا من الضعف فما القوة؟ قال القوة أن الكامل لا يرد عليه وارد إلا يتبلعه بقوة حاله فلا يغيره الوارد. ومنها لكن هذا قوله من الضعف من باب الاعتراف منه بنفسه، الواقع له أنه لما صار كبير وصارت الواردات أكبر عليه مما كانت في الصغر، فما كانت مثل الواردات التي ترد عليه أيام شبابه ولا أيام كهولته، فما عاد لها قوة، إلى جانب ضعف القوة الجسدية أيضا له بعض التأثير، فما عاد عنده جسد، والواردات ما عادها كما كانت أول، صارت أقوى وأجل، لهذا ظهر الأثر عليه لقوة الوارد، لو كانت مثل مستوى الوارد السابق ما بيتأثر، لكنها قويت عليه في آخر عمره، إلا أنه نسب هذا إلى الضعف لأنه يرى أنه لو كان ممكن أكثر لقدر على أن لا يتأثر حتى مع ورود هذا الوارد الأكبر عليه، إلا أن البشر ضعيف أمام واردات الإله سبحانه وتعالى. قرأ. ومن هذا القبيل قول أبي بكر رضي الله عنه هكذا كنا حتى قست القلوب لما رأى الباكي يبكي عند قراءة القرآن، وقوله قست أي تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما استغربته حين حتى يتغير، والواجد كالمستغرب، ولهذا قال بعضهم حالي قبل الصلاة كحالي في الصلاة، إشارة منه إلى استمرار حال الشهود، فهكذا في السماع كقبل السماع. وقد قال الجنيد لا يضر نقصان الوجد مع فضل العلم، وفضل العلم أتم من فضل الوجد. وبلغنا عن الشيخ حماد رحمه الله أنه كان يقول البكاء من بقية الوجود، وكل هذا يقرب بعضه من البعض، وفي المعنى لمن عرف الإشارة فيه وفهم، وهو عزيز الفهم عزيز الوجود. واعلم أن للباكين عند سماع المواجيد مختلفة، فمنهم من يبكي خوفاً، ومنهم من يبكي شوقاً، ومنهم من يبكي فرحاً، كما قال القائل طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرني أبكاني. هذه كلها أسباب البكاء، الخوف سبب البكاء، والحزن مثله، والشوق سبب البكاء، والفرح سبب البكاء أيضاً. فكثير من الكمل بكاؤهم في الفرح، فرح بالله، ما يفرحون بشيء غير الله، يفرحون بالله تعالى، ومنهم من يبكي شوق، ومنهم من يبكي للخشية والخوف، الله الله. وفي ذلك جاءنا في البخاري بكاء سيدنا أبو بكر من قول النبي له الصحبة، قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، فأذن له بصحبة، قالت فدمعت عينا أبي، تقول السيدة عائشة، فما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح إلا ذاك اليوم، لفرح أبي بكر بصحبة رسول الله بكى، قالوا والدمعة عند الفرح تخرج باردة، وخلاف البكاء من حزن ومن خوف تخرج حارة. سبحان الله، إذي لتناسبات بين عالم الغيب والشهادة والمعنى والحس، وإلا إيش من مكيفات وثلاجات وسط الجسد حقك عند العين حقك تتبرد وحده وتحرر وحده، شيء أفران عندك داخل، وإلا مكيفات ثلاجات وسطك. سبحان الله جل القوي. اقرأ. قال الشيخ أبو بكر الكتاني، هذا يقولون على من يفرح به الإنسان ويسر قلبه قرة عين، وعلى من يتأثر به ويتأذى سخنة عين، قرة من البرد، القر هو البرد، قرة يعني دمعة باردة يوم تشوفه تخرج منك فرحان، والثاني دمعة ساخنة تخرج، سخنة عين، دمعة حارة نشوفه يتألم قلبك منه، هذا سخنة عين وهذا قرة عين، هذا سخنة عين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين لنبيك والصالحين يوم يقوم الأشهاد، والجميع بين أمهاتنا المؤمنين. قرأ. قال الشيخ أبو بكر الكتاني رحمه الله: سماع العوام على متابعة الطبع، وسماع المريدين رغبة ورهبة، وسماع الأولياء رؤية الآلاء والنعم. الآلاء هي نفس النعم، الآلاء بمعنى النعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قرأ مرة صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن وسكتوا، قالوا ما لكم، كان إخوانكم الجن أحسن جوابا منكم. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال لما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا، ربنا نكذب فلك الحمد، وأنتم قرأت عليكم وسكتتم ما أحد قال شيء. فقال كان إخوانكم الجن أحسن جواب منكم، جاوبوا. لما تلوته عليهم قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، فبأي آلاء بأي نعم ربكم تكذبون، بأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا على أحد من عبادك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. قرأ. وسماع العارفين على المشاهدة، وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان، ولكل واحد من هؤلاء مصدر ومقام. وقال أيضا: الوارد يرد فيصادف شكلا وموافقة، فأي وارد صادف شكلا مازجه، وأي وارد صادف موافقا ساكنه. وهذه كلها مواجيد أهل السماع، وما ذكرناه حال من ارتفع من السماع، وهذا الاختلاف ينزل على اختلاف أقسام البكاء الذي ذكرناه من الخوف والشوق والفرح، وأعلاها بكاء الفرح بمثابة قادم يقدم على أهله بعد طول غربته، فعند رؤية الأهل يبكي من قوة الفرح وكثرته. ولهذا قالوا في بكاء صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه سيدنا بن مسعود القرآن: حتى وصل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، جئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال بعضهم هذا البكاء من الفرح، من نوع البكاء من الفرح، لأن يعني امتن عليه ربه بذكر شهادته في القيامة وتقدم أمته على بقية الأمم وهو الشهيد على القول، وجينا بك على هؤلاء شهيدا فبقى صلى الله عليه. قرأ. وفي البكاء رتبة أخرى أعز من هذه، يعز ذكرها ويكبر نشرها لقصور الأفهام عن إدراكها، فربما يقابل ذكرها بالإنكار ويخفى بالاستكبار، ولكن يعرفها من وجدها قدما ووصولا أو فهمها نظرا ومثولا، وهو بكاء الوجدان غير بكاء الفرح، وحدوث ذلك في بعض مواطن حق اليقين. ومن حق اليقين في الدنيا إلمامات يسيرة، فيوجد البكاء في بعض مواطنه لوجود تغاير وتباين بين المحدث والقديم، فيكون البكاء رشحا هو من وصف الحدثان لوهج سطوة عظمة الرحمن. ويقرب من ذلك مثلا في الشاهد قطر الغمام يتلاقى مختلف الأجرام، وهذا وإن عز مشعر ببقية تقدح في صرف الفناء. نعم، قد يتحقق العبد في الفناء متجردا عن الآثار منغمسا في الأنوار، ثم يرقى منه إلى مقام البقاء ويرد إليه الوجود مطهرا، فتعود إليه أقسام البكاء خوفا وشوقا وفرحا ووجدانا. وهو الذي عند الأنبياء صلوات الله عليهم أهل حق اليقين سادتنا الأنبياء، ولكن لكمالهم فهم أهل بقاء بالله، فيبكون خوفا ويبكون شوقا ويبكون فرحا. قال تعالى: وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا نوع الكمال الإنساني، بعد ذلك يمر على البكاء من الخوف والشوق والفرح، ثم يترقى ويعود ثاني مرة إلى العودة الثانية غير ما كان أول، هو بكاء الأنبياء صلوات الله عليهم وخواص ورثتهم. قرأ. بمشاكلة صورها ومباينة حقيقتها بفرق لطيف يدركه أربابه، وعند ذلك يعود عليه من السماع أيضا قسم، وذلك القسم مقدور له مقهور معه، يأخذه إذا أراد ويرده إذا أراد، ويكون هذا السماع من المتمكن بنفس اطمأنت واستنارت وباينت طبيعتها واكتست طمأنينتها وأكسبها الروح معنى فيه، فيكون سماعه نوعا نوع تمتع للنفس كتمتعها بمباحات اللذات والشهوات، لا أن يأخذ السماع منه أو يزيد به أو يظهر عليه منه أثر، فتكون النفس في ذلك بمثابة الطفل في حجر الوالد يفرحه في بعض الأوقات ببعض مآربه. ومن هذا القبيل ما نقل أن أبا محمد الراشني كان يشغل أصحابه بالسماع وينعزل عنهم ناحية يصلي، فقد تطرق هذه النغمات مثل هذا المصلي فتتدلى إليه النفس متنعمة بذلك، فيزداد مورد الروح من الأنس صفاء عند ذلك لبعد النفس عن الروح في تمتعها، فإنها مع طمأنينتها بوصف من الأجنبية بوضعها وجبلتها، وفي بعدها توفر أجسام الروح من الفتوح، ويكون طروق الألحان سمعه في الصلاة غير حائلة بينه وبين حقيقة المناجاة وفهم تنزيل الكلمات، وتصل الأجسام إلى محلها غير مزاحمة ولا مزاحمة. ذلك كله لسعة شرح الصدري بالإيمان، الله يحسننا من بعده قريب العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ولهذا قيل سمعوا لقومي كالدواء ولقوم كالدواء لقوم كالدواء ولقوم كالغذاء ولقوم كالمروحة. ومن عود أقسام البكاء ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي اقرأ، فقال اقرأ أقرأ عليك وعليك نزل، فقال أحب أن أسمعه من غيري، فأفتح سورة النساء فافتتح سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فإذا عيناه تهملان. صلى الله عليه. الذي في رواية إمام أحمد والصحيحين وأبو داود وابن ماجة والترمذي أن ابن مسعود هو الذي قرأه أبي. وبهله قال وحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي اقرأ علي. هذا قد قرأت هذا أنت إيش تقرأ؟ ما تقرأ تحت، أقرأ فوق. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي وقال يا عمر ها هنا تسقب العبرات. صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن هذا كان عند الملتزم، استقبل الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي صلى الله عليه. ما حد يبعد حد منها كان. قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجة والحاكم من حديث ابن عمر وصححه الحاكم وأقره الذهبي. سمعت. وفي رواية أنه قال ذلك وهو ملتصق بالملتزم بين البيت والحجر، ألصق صدره به وبكى ورفع يديه يدعو، ثم التفت سيدنا عمر قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. لكن دلحين خلوا العبرة لبعض الأعجام، بعض الناس بعضهم يحج أو يعتمر ويطوف ويرجع ولا يبكي هناك، علة في قلبه ما تعالج منها، إذا ما تبكي هنا ما عاد تبكي هناك. قرأ. والمتمكن يعود إليه أقسام البكاء، وفي ذلك فضيلة سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارزقني عينين هطالتين ويكون هذا الحديث حسن سند حسن رواه الطبراني وغيره، يقول في دعاء النبي اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بذرف الدمع من خشيتك قبل أن يكون الدمع دماء والأضراس جمراء. ها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بذرف الدموع من خشيتك قبل أن يكون الدمع دما والأضراس جمراء. هذا بكاء أهل النار، يبكون دموع ودماء وأضراسهم جمر. قال: لو كانت سفن لجرت في دموعهم أهل النار. قرأ: ويكون البكاء في الله، ويكون لله، ويكون بالله وهو الأتم، لعوده إليه بوجود مستأنف موهوب له من الكريم المنان في مقام البقاء، والله الموفق المعين. الحمد لله رب العالمين. سواء معكم الليلة زيارة المساجد، فركم على المساجد والحارات، الله في مجال لقاءات الأرواح وتروحها واتساع معاني التعاون على الطاعة والبر والتقوى والحث على ذلك، والنظر في وسائل الدعوة إلى الله وأسباب الدعوة إلى الله وأعمال الدعوة إلى الله، وتداخل الأرواح مع الأرواح في أماكن يصلى لله فيها ويعبد الله فيها ويدعى إلى الله فيها، تتوزعون بعد شوية، لأن بعد قليل بعد يتم التوزيع قبل، من أجل توزعوا على هذه الليلة، ليلة توزيعكم على المساجد والحارات في هذه البلدة. وفقنا الله وإياكم، نظر الله إلينا وإليكم، أسعدنا الله وإياكم، كتب لنا ولكم القبول. مبارك في الخواتيم، مبارك في الخواتيم، مبارك في الخواتيم، أحسن البركة وأوسعها في لطف وعافية، لإصلاح شؤوننا وشؤونكم وأهل لا إله إلا الله أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.